إن رسول الله وعدني والعفو عند رسول الله مأمول. مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيد وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولا مذنب ولو كثرت في الأقاويل. لقد أقوم مقاما لا يقوم إنسان، ولا ترعد من وجد بوادره إن لم يكن من رسول الله تنويل. يا ليت بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. انصح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أي رفة المؤمنون، عود طيب مبارك إلى يد الله البينات، وذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسين عيطة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Mm-hmm. قصيرا الصالحات أن لهم لتعلموا عدد السنين والعمر كل شيء تفصلنا وتفصيلا وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا مبصرة بتبته لم يوفقكم ولتعلم عدد السنين والحساب وكل شيء ونقرد له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ويخرج له Thank you. Thank you. ولا تزر وازرة وزر أخرى you Thank you. ما تشوحنيش. تعال لحد عنده قول لي انا بحلم. تعال لي انا. انت بتشوحني من بعيد وانا بتقول غير بكر. الكلام يطرد. انا كنت هصدق. لا لا لا. فأولئك كان صدق الله العظيم. والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات والذي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسيني عيسى القارئ والمقيم بالحمديين عثمان مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية. أزعناها لحضراتكم عبر مكبرة الصوت والإنارة الحديثة العوضي وغاسول باوليلة إدارة مهندس السيد عيد غاسول وأولاد المهندس شحدة أحمد العوضي بالاشتراك مع فراشة الذهبية الحديثة فراشة الحرمين باوليلة إدارة أشرف أبو زيد وشحدة حيار. أيها الإخوة المسلمون شكر الله سعيكم جميعا والبقاء والدوام لله.